طيب يا سلمان، أعطنا شيء مما لم نذكره في الدرس من الفوائد في البلوغ. حديث ابن عباس أو لم يصلي قبلها ولا بعدها لا بأس فيها، إيه لك إحنا ما ذكرناه لأن الأصل إقامة الصلاة وين؟ خارج المساجد. أيوة، لكن لو أقيم في المسجد مثل برد أو مطر نقول نعم صلوا، صلي ركعتين. تمام، نعم يا شيخ علي يحيى، إذا ما عندك شيء قول ما عندي شيء. صحيح، نعم، يعني كلامك صح، يعني ليست العبرة بكثرة العمل فقط وإنما العبرة بالاتباع، صح؟ أيوه، فلو قال والله إن شاء الله أبغى أصلي الفجر ثلاث ركعات عشان أكسب أجر، ولا ثنتين تكسب أجر من ثلاث بل تبطل الثلاث. لو شخص قال أبغى أصلي أبغى أطوف ثمانية أشواط يقول لا سبعة أجرها أكبر من ثمانية. صحيح، تمام. طيب يا خالد راقي إبراهيم، طيب يا أيام الدين. نعم شيخ، قالوا صلى الله صلى العيد بالجمعة نترك ما الأذان والإقامة. طيب تمام، نعم.